حلت ولا قطرة دمع بالعين ضلت ولا قطرة دمع بالعين ضلت بعد ما اقتربت عيوني ملت ملت ولا قطرة دمع بالعين ضلت ضلت بعد ما اقتربت عيوني ملت ملت ولا قطرة دمع بالعين ضلت ضلت ما خلوا علي عالم دموع خلص بفراقهم من اول اسبوع ما خلوا علي عالم دموع خلص بفراقهم من اول اسبوع بكيت ونار من عيوني هلا بكيت ونار من عيوني هلا على قدرت عيوني ملت ملت ولا قطرة دمع بالعين مليت لو ينفعني ونيت كان ونيت تعب قلبي بجفاهم والله مليت لو ينفعني ونيت كان ونيت ليالي الفرح ليش بسرعة رحلت ليالي الفرح ليش بسرعة رحلت بعد ما اقتربت عيوني ملت ملت ولا قطرة دمع بالعين أسألك ليش تحرم قلبي منهم منهم زمان اللي بعدتني بعيد عنهم عنهم أسألك ليش تحرم قلبي منهم منهم تضيعني حسا وتجرح الروح وأقضي الليل نايم بين الجروح تضيعني حسافة وتجرح الروح وأقضي الليل نايم بين الجروح وحتى الدمع عن عيني تخلى وحتى الدمع عن عيني تخلى بعد ما اقتربت عيوني ملت ملت ولا قطرة دمع بالعين ضلت ضلت بعد ما اقتربت عيوني ملت ملت ولا قطرة دمع بالعين ضلت ضلت ما خلوا علي عالم دموع خلص بفراقهم من اول اسبوع ما خلوا علي عالم دموع خلص بفراقهم من اول اسبوع بكيت ونار